ولكن هنا أمر يجب أن نتفضل له أيها الأخوة، وهو أن النية نية العمل ونية المعمول له. نية العمل يعني أن هذه الصلاة الظهر، صلاة العصر، راتبة الظهر، راتبة المغرب وهكذا. ونية المعمول له، من معمول له؟ الله عز وجل، بأن تنوي بعملك امتثال أمر الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى. والنظر في هذا مثل كلنا يتوقع عند إعادة الصلاة نريد إيش؟ العمل. لكن هل نحن عند الوضوء نذكر أننا نتوضأ لأن الله أمر بالوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم شرفوا واصبغوني بما تقولون؟ هل أنتم تستحقرون عند الوضوء أنكم تمتثلون أمر الله بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ وأكثر الأحيان يغيب هذا عن ذلك، فيفوتنا في هذا خير كثير. ولهذا ينبغي أن تنوي العمل وتنوي المعمول له. أقيم الصلاة، أمرنا الله أن نقيم الصلاة، هل نحن إذا دخلنا في الصلاة نستحضر هذه الآية وأننا نقيم الصلاة؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، وهذه الغفلة تفوته خيرا كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.